تفسير الآية 80 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كما أعطيناه نحن بكرمنا وفضلنا العظيم كل هذا الخير الكثير، فهكذا سيكون حال كل محسن، كل متقن مجيد، كل متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه، سيؤتى حتما من فضل ربه من الخير التام ما يسعده ومن حوله سعادة تامة في دنياهم وأخراهم، فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقاً.